إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل مع قراءة كتاب رياض الصالحين ومع باب التوبة والحديث العشرين عن أبي سعيد نعم عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كان في من كان قبلكم رجلا أو رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب يعني رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض ليسأله هل يقبل الله توبته لأنه أراد أن يتوب بعد أن قتل هذه الأنفس كلها فدل على راهب فقال فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة فقال لا قال له الراهب لا يعني قتلت 99 نفسا كيف يتوب الله عليك فقال لا فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض يعني بعدما أخبره أن الله لن يقبل توبته سأله عن أعلم أهل الأرض فهذا يدل على أنه بقي في شك من جواب الراهب يعني هناك فرق بين راهب وبين عالم الراهب هو العابد هو ليعبد الله عز وجل ولا يلزم منه أن يكون عنده علم هو يعبد خلاص ممكن ما عنده علم لهذا سأل مرة أخرى عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم هذا المرة دلوه رجلا عالما فقال إنه قتل 100 نفس 100 أي زاد الراهب فهل له من توبة فقال له الرجل العالم فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة ومن يحول بينه وبين التوبة وهنا نلاحظ الفرق بين جواب الراهب وبين جواب العالم العالم يعني يعلم أن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا فأرشده إليها فقال انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم فلم يعطيه الجواب فقط ولكن زاده أمرا آخر أي أرشده إلى شيء يمكنه من بقائه على توبته فقال اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم لماذا؟ لأنه لو بقي في مكانه الذي كان يرتكب فيه المعاصي ربما يتذكر ويرجع إلى ما كان عليه قبل أن يتوب وربما يكون له أصحاب يفعلون تلك المعاصي لهذا من تاب من ذنب أو من أشياء كان يقترفها مما تغضب الله تبارك وتعالى فمن تمام توبته أن يهجر إما ذلك المكان وإما أولئك الأصحاب الذين كانوا يحثونه على المعاصي فقال له انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء لا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق آتاه الموت يعني لما ذهب إلى تلك البلاد التي أرشده إليها العالم في وسط الطريق أتاه الموت فتنازعت أو فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ملائكة الرحمة تقول أنه قصد هذا البلد تائبا فنحن نأخذها أما ملائكة العذاب فقالوا أنه لم يعمل خيرا قط يعني نحن نأخذه لم يفعل الخير فتخاصموا فيه فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فآتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، جاءهم ملك آخر ليحكم بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أي حكما، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. يعني شوفوا قيسوا بين المكان الذي مات فيه والأرض التي قصدها وبين المكان الذي هو فيه والأرض التي خرج منها، فإن كان أقرب إلى الأرض التي قصدها يعني أرض الصالحين فتأخذه ملائكة الرحمة، وإن كان أقرب إلى الأرض التي خرج منها أي أرض السوء فتأخذه ملائكة العذاب. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة، فلما قاسوا وجدوه أقرب إلى الأرض التي أراد. وهذا الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية في صحيح مسلم يعني رواية أخرى فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها، كرواية أخرى توضح أنه كان أقرب إلى الأرض التي قصدها بقدر الشبر فجعله منها. وفي رواية أخرى فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعد وإلى هذه أن تقرب، يعني الله عز وجل أوحى إلى الأرض أن تتباعد أو تتقارب حتى يكون من نصيب ملائكة الرحمة، وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية فنأى بصدره نحوها، رواية تبين أنه يعني نأى بصدره يعني قرب إلى الأرض التي كان يقصد إياها. خلاصة يعني الحديث أن الله جل وعلا تاب عليه، وهذا يعني مصداق قوله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، أي من يفعل هذه الأمور ثلاثة الشرك بالله والقتل والزنا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم استثنى الله تبارك وتعالى فقال إلا الذين تابوا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وكان الله غفورا رحيما. إذن ثم بعد ذلك هناك حديث طويل ربما لن نقرأه في مجلس واحد، لا بأس نبدأه. هذا الحديث عن عبد الله بن كعب ابن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمه، يعني هذا كعب بن مالك رضي الله عنه راوي الحديث عنه هو ابنه عبد الله، وكان يقود أباه كعب بن مالك لما فقد بصره. قال سمعت كعب بن مالك يقصد أباه، قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، يعني غزوة تبوك هذه أحد الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وتخلف عنها هذا الصحابي الذي اسمه كعب ابن مالك رضي الله عنه. قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط، يعني عمري ولا تخلفت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في غزوة تبوك، هذا غزوة كانت في العام التاسع من الهجرة يعني عام قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ما عدا غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها. غزوة بدر هي أول الغزوات الكبرى يعني يوجد قبلها، ولكن سبب خروج المسلمين إلى غزوة بدر لم يكن من أجل القتال ولكن كان من أجل أخذ عيد قريش، فلم يكونوا قد حضروا أنفسهم للخروج، لهذا لم يعاتب أحد تخلف عن غزوة بدر. قال إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، ليلة العقبة هي الليلة التي بايع فيها الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم على أنه إذا خرج إليهم أن ينصروه. قال حين توافقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر. يعني لو كان يقول لي تختار هل تفضل أن تكون قد شاركت في بدر أو حضرت بيعة العقبة، يقول أفضل حضور بيعة العقبة وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، إلا أن الناس يعرفون بدر أكثر من العقبة. إذن هذه مقدمة هذا الحديث الطويل، نتوقف هنا وغدا إن شاء الله نواصل ما كتب الله لنا أن نواصل فيه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا جميعها كبيرها وصغيرها. اللهم تب علينا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيك.